فصلوا بعدها أربعا، يعني إذا تطوعت صليتم صلاة تطوع، وليس الأمر يعني أمر لكل مسلم أمر وجوب، وإنما قال إذا صليتم بعد الجمعة إن حصل هذا فصلوا بعدها أربعا، فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون يعني التنفل بعد الجمعة بأربع ركعات. فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع، يعني إذا كنت متعجلا ووراءك أمر فصلي ركعتين في المسجد ثم ركعتين إذا رجعت إلى منزل. الرواية الثالثة رواية سيدنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، وهذه ظاهرة في التخيير وليس في الإلزام. من كان منكم مصليا، يعني من أراد منكم أن يصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وليس في حديث جرير منكم، ونفس المعنى تؤدي من كان منكم مصليا أو من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف أي إلى بيته فسجد سجدتين في بيته، والسجدتين يعني ركعتين كذلك، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، أي أن النبي كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته إذا انصرف من صلاة الجمعة. الرواية الثانية رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، أي أن النبي لم يكن يصلي يعني في المسجد يعني شيء من التنفل بعد الجمعة إلا إذا انصرف وعاد إلى بيته فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي، يعني يحيى الراوي عن نافع يقول أنا أظن أن هذه اللفظة سمعتها على هذا النحو أنه يصلي أربعا، أو البتة يعني أنا متأكد من هذا أن النبي يعني كان يعني أني سمعت يعني سمع الرواية أن النبي كان يصلي ركعتين إذا رجع بيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك للسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقد سبق أن هذا كان في بيته صلى الله عليه وسلم. طبعا استفاد من هذه الأحاديث أولا أن سنة النبي الفعلية هي أن يصلي ركعتين بعد الجمعة صلوات الله وسلامه، وأما سنته القولية أمره للناس أن يصلي أربعة، وهذا لا ينافي هذا، فإن النبي كان يفعل هذا لكنه حبب يعني بالسنة الفعلية بالسنة القولية لأصحابه أن يصلي إذا من أراد أن يتنفل بعد الجمعة فيتنفل أربعة وأربعة في المسجد، وقال إذا عجل به شيء فيصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا عاد إلى منزل. بعض الصحابة كان يأخذ بسنة النبي الفعلي وهو أنه يقتري بالنبي فيصلي ركعتين في بيته كما كان النبي يفعل أنه إذا عاد بيته كان يصلي ركعتين صلوات الله وسلامه، ولا بأس في هذا لأن الأمر كله مستحب، لكن الأكثر استحبابا أن يكون أربع ركعتين في المسجد وركعتين يعني في البيت. أما حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه فقد أرسل له نافع يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، معاوية بن أبي سفيان، قال لما سأله قال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، صليت معه يعني صليت مع معاوية رضي الله تعالى عنه الجمعة في المقصورة. المقصورة هذه غرفة تبنى في المسجد يصلي فيها الإمام، وقد أول من صحيح أن أول من اتخذ المقصورة معاوية بن أبي سفيان بعد أن ضربه الخارجي في صلاة الفجر، لأن كان ثلاثة من الخوارج تعاقدوا في الحرم في الحج أن يقتلوا الأمراء الثلاثة أهل المسلمين في وقت في ليلة واحد، بل في وقت واحد وقت صلاة الفجر، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، وأنه قال ذلهم رؤوس الفتنة ونقتلهم في ليلة واحدة في وقت واحد، فكل واحد منهم من الثلاثة الخوارج الذين تعاقدوا على هذا كل ذهب إلى يعني صاحبه يريد أن يقتله، فأما صاحب علي وهو عبد الرحمن بن ملجم فقد ضربه وهو خارج إلى صلاة الفجر، ضربه السيف فجاءت الضربة على رأسه ويعني استشهد منها رضي الله تعالى. وأما عمرو بن عاص فإن السيف وقع في لحم في ظهره وبرأ. وأما معاوية فإنه لم يعني يخرج للصلاة في تلك الليلة فنجا من القتل. فبعد ذلك اتخذ المقصورة، اتخذ المقصورة بعد ذلك، وهي غرفة تكون ملحقة بالمسجد لكنها يعني محاطة بجدار عنه، يدخل لها فقط يعني الأمير يصلي فيها مع بعض الحرس يسمعون الخطوة ويصلوا فيها. فكان سعيد بن يزيد صلى مع معاوية في هذا المكان والمقصورة التي اتخذها معاوية بعد ذلك. يقول لما صليت معه لما سلم الإمام قمت في مقامي بعد سلام الإمام على طول فصليت عشان يصلي يعني ركعتين سنة. يقول فلما دخل أي منزله أرسل إليه، أرسل إلى السائق وقال له لا تعد لما فعل، يعني يبدو أنه لم يرد أن يعني ينصحه ويتكلم أمام الناس، فأخذه يعني بينه وبينه وقال له إذا يعني صليت فلا، قال لا تعد لما فعلت، يعني أن تصل صلاة النافلة بالفريضة. قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. قال له ما تصل الفريضة بالنافلة، وإنما تكلم الأول أو اخرج إلى مكان آخر ثم صل النافلة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، يعني أمرنا ألا نصل النافلة بالفريضة حتى تكون كأنها صلاة واحدة. ما يقولش الإنسان من الفريضة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم يقوم مباشرة يكبر ويدخل في النافلة، وإنما يجب أن يقطع الفريضة عن النافلة. فإذا انتهى من الفريضة يتكلم مع غيره يعني شيء خارج الصلاة أو ينتقل إلى مكان آخر فيصلي النافلة. قال له فإن رسول الله أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. والرواية الثانية كذلك نفسها يعني بنفس المعنى. نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله. يقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وفي رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة، وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين. في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان طبعا لمن أخذ بالسنة العملية للرسول، وأكملها أربع، الأفضل أن تكون أربع. فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا على الحث عليها، فأتى بصيغة الأمر ونبه بقوله من كان منكم مصليا على أنها سنة وليست واجبة، وذكر الأربع لفضيلتها. وفعل الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعة لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى. قوله قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة، معناه أظن أني قرأت على مالك في رواية عنه فيصلي أو أجزم بذلك، فحاصله أنه قال أظن هذه اللفظة أو أجزم بها. قوله ابن أبي الخوار هو ابن أبي الخوار هو بضم الخاء المعجم. قوله صليت معه الجمعة في المقصورة فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد اللي هي المقصورة، يعني إذا رآها ولي الأمر مصلحة. قال وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي. قال القاضي واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها منهم الحسن والقاسم محمد وسالم وغيرهم، وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق، قالوا طولها كي كرهوها، وقال إن هذه بعضهم يعني قال لا تصح فيها الصلاة. وكان عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي وقيل إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع. قالوا بالنسبة للجمعة إذا كانت مفتوحة هذه المقصورة يدخلها كل أحد مع الإمام فلا بأس، أما إذا كانت مقصورة على الإمام وبعض حراسه فقط فهذه يقولون لا تصح فيها الجمعة وتصبح الجمعة فيها يعني باطلة ولا يجوز الصلاة. قوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، فيه دليل لما قاله أصحابنا الشافعية إن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وهو صحيح. إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان لا يصلي النافلة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة، وإنما يتحول يغير يعني مكانه إلى مكان آخر، وأفضله التحول إلى بيته. لو تحول إلى بيته هذا الأفضل، لأن النبي قال فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المقتول. أفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده. أيضا في فضيلة أنه إذا صلى النافلة في مكان والفريضة في مكان يصير هذا مكان يشهد له وهذا المكان يشهد له، مواضع كثيرة للسجود، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام، يعني لو تكلم ثم صلى في مكانه لا بأس، هذا يعتبر فصل. يعني لو تكلم مع جاره سلم عليه وتكلم عليه ثم قام صلى في مكانه فهذا يعتبر نوع من الفصل بين الفريضة والنافلة، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرنا، إذا انتقل إلى مكان آخر يكون أفضل. نعود إلى الباب الذي كنا لما نقرأه، وهو باب ما يقرأ في يوم الجمعة. خلصنا ما يقرأ في صلاة الجمعة، ما يقرأ في يوم الجمعة اللي هو في الفجر يوم الجمعة. حدث يقول مسلم حدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي كان يقرأ في صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين. هذا الحديث حديث ابن عباس فيه بيان لصفة صلاة النبي أو قراءة النبي في فجر يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة. أما فجر يوم الجمعة فكان يقرأ في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل، اللي هي ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يبطلون الصلاة، تسمى وقال ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني هذه اسمها سورة السجدة، وسميت سورة السجدة لأن فيها سجدة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فكان النبي يداوم صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ في الركعة الأولى من الفجر بسورة السجدة، والركعة الثانية كان يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هي سورة الإنسان. قيل أن يعني الحكمة في مداومة النبي على هاتين السورتين أن هاتين السورتين تخبران بالمهمة التي خلق الله تبارك وتعالى لها الإنسان، والتكليف الذي كلف به وافتراض الناس على أساس هذا التكليف إلى مهم المكان، ثم ما أعده الله تبارك وتعالى لأهل طاعته وما أعده لأهل معصيته. فهي هذه السورتين من سورة المواعظ العظيمة، سورة السجدة سورة موعظة، وسورة كذلك سورة الإنسان سورة موعظة عظيمة. فكأن هذا يكون يتكرر كل جمعة، يصير وعظ للمؤمنين الذين يحضرون هذه الصلاة. وأما في الجمعة فكان النبي يقرأ كثيرا سورة الجمعة والمنافقون، مرة تقرأ الجمعة والمنافقون، الجمعة في الركعة الأولى والمنافقون في الركعة الثانية، ومرة ومرة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية في الركعة الثانية. وقد بينا في درس الماضي السبب في أن الرسول كان يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون. الجمعة لأن فيها حث عن الجمعة وبيان يعني فضل التمسك بالدين والشريعة، والمنافقون وذلك أنه كان يحضر يعني هذه الصلاة المنافقون فيسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة التي فضحتهم وبينت يعني معايبهم، ويبين الطريق أن يحذر من سورة تحذر من الطريق إلى النفاق، وهي الركون إلى هذه الدنيا والرضا بها وترك الالتزام بأمر الله تبارك وتعالى. فناسب يعني ناسب أن يقرأ بهما في صلاة الجمعة. نعم. السنة لا شك انه قراءة قراءة سورة السجدة كاملة وقراءة هل أتى على الإنسان كاملة. لكن إذا يعني كان هناك يعني مثلا جماعة يثقل عليهم هذا وراء أنه لا يستطيع فلعله من باب فاتقوا الله ما استطعتم يجعل سورة السجدة في في في, في ركعتين. ولا يكتفي فقط بقراءة آية السجدة من هنا وآية من هنا فإن هذا مخالف للسنة. فليقرأ يعني اتقوا الله ما استطعتم فيقرأ على الأقل سورة السجدة يقرأها كاملة في في الصلاة ثم يقرأ هل أتى على الإنسان مرة ثانية في في فجر آخر في صلاة كاملة. لكن الأكمل اتباع السنة أن يقرأ يعني السورتين في الصلاة الواحدة الركعة الأولى السجدة والركعة الثانية هل أتى على الإنسان والروايات الأخرى بنفس الروايات. يكون انتهينا بعد هذا من كتاب الجمعة ونأتي إلى كتاب صلاة العيدين. يقول لما مسلم رحمه الله حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما فدا لكن أبي وأمي فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقينا ويلقينا. قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى. حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطفهن وخواتيمهن. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قايد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاه، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاطرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده وكأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف. أولا قول المؤلف رحمه الله، هذا طبعا كتاب جديد، الكتاب الثامن من صحيح مسلم، قال كتاب صلاة العيدين. العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيد المسلمين، ليس المسلمين يعني عيدان غيرهما. وقد جاء في سبب جعل العيدين أن الرسول لما جاء مدينة وجد الأنصار في يوم من الأيام يخرجون بزينتهم ولباسهم ولعبهم، فقال ما هذا؟ فقالوا هذا يوم يعني من أيامنا نفرح فيه، من أيام الجاهلية. فقال لهم إن الله قد أبدلنا يعني يومين، الفطر والأضحى، وناسب الفطر أنه في إثر الصيام، الصيام عبادة عظيمة ركن من أركان الإسلام، والأضحى في أيضا في إثر وهو في وسط عبادة عظيمة وهي الحج. فكأن احتفال المسلمين واحتفاءهم بإنجازهم وفعلهم طاعة لله تبارك وتعالى. مما شرع لنا في صلاة في العيدين الصلاة الخاصة بيوم الفطر ويوم الأضحى. هذا الحديث الأول حديث ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. يخبر بأنه حضر يعني هذه الصلاة مع النبي ومع خلفائه الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الفطر. طبعا لم يذكر علي بن أبي طالب لأن علي لما بويع له مباشرة خرج إلى العراق وابن عباس ظل في مكة فلم يخرج مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لذلك قال أنا صليت يعني خلف أبو بكر وعمر وعثمان. قال فكلهم يصليها قبل الفطر، يعني النبي وهؤلاء الخلفاء الثلاثة كانوا يصلونها قبل الخطبة. وهنا يبين أن البدعة التي ابتدعها بنو أمية في أنهم يجعلون الخطبة قبل الصلاة أنها بدعة جديدة لم يكن عليها النبي ولا خلفاؤه الراشدون. قال فكلهم يصليها قبل الخطبة، أي ليس كما يفعل يعني كما فعل بنو أمية بدءا بمروان الذي كان أميرا لهم في المدينة، فقد كان يصليها بدأت أنه يصلي الأول يصلي صلاة العيد يعني كسرة الجمعة وبعد ذلك يعني جعل الخطبة أولا ثم الصلاة بعد ذلك. وطبعا لجوا إلى هذا حتى لأن الناس ما كانت تجلس لهم، كانوا إذا صلوا صلاة العيد يعني يخرجون ولا يسمعون يعني خطبتهم لأنهم كانوا يرون أنهم يعني متغلبون. فيقول ابن عباس أن كلهم كانوا يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. ابن عباس يحدث هذا بعد زمن ويقول بأني يعني هذا الأمر أعيه وعيا كاملا بصفته يوم وقت. يقول كأني يعني الآن وأنا أحدث بعد هذه السنين كأني أنظر إليه إلى النبي حين يجلس الرجال بيده. يجلس الرجال بيده يعني كلهم يجلسوا في مكانكم حتى يذهب ليعرف النساء. ثم أقبل يشقهم، أقبل يعني نزل من منبره صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب يشق الناس إلى النساء. فهذا فيه دليل على أنه قد صلى، أنه الأول صلى الأول وبعد أن خطب ثم بعد ذلك ذهب إلى النساء بعد ذلك. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال مؤذن النبي صلوات الله وسلامه عليه، بلال بن أبي رباح. فقال أي في خطبته للنساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. قرأ النبي عليه هذه الآية التي أمر الله فيها النبي أن يعني يعاهد النساء على ويبايعهن بهذه البيعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأكلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالنبي قرأ عليهم الآية هذه وقال لهم هذا يعني عهد الله تبارك وتعالى وهو يأخذ بيعه. ثم بعد أن قرأ النبي عليهم هذا تلا بعد أن تلا هذه الآية حتى فرغ منها قال حين فرغ منها أنتن على ذلك، يعني هل أنتن، وطبعا هذا أكبر تجمع للنساء في هذا الوقت، أنتن على ذلك على هذا العهد يعني تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا بهتانا تفترونه بين أيديكم ولا أيديكن وأرجلكن ولا تعصوا في معروف أنتن على ذلك. يقول فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله، يعني ما كلهم رددنا على النبي وإنما سكت طبعا حياء وإقرارا. قالت امرأة منهن فقط نعم يا نبي الله. يقول الراوي هو ابن عباس لا يدرى حينئذ من هي يعني التي ردت بصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي فتصدق، أمرهن النبي بالصدقة فبسط بلال ثوبه أي ليأخذ منهن الصدقات. ثم قال هلم هلم يعني تعالوا إلى يعني ألقوا في الثوب، وبسط ثوبه يعني فتح ثوبه لهم حتى يلقوا بصدقة فيه. سيدا لكن أبي وأمي، هذا من كلام بلال رضي الله تعالى يعني أفتيكن يعني أيتها المتصدقات المؤمنات بأبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتخ، الفتخ جمع فتخة وهي الخاتم الكبير، ختم خواتم كبار من الذهب، والخواتم اللي هي الأقل منها هي تكون عبارة عن حلقة فقط في ثوب، يخرجنا الفتخات وهذا شيء كبير عظيم من الذهب، أو الخواتم الصغار يخلعنها من أيديهن ويلقينها في ثوب بلال. الرواية الثانية عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. يقول أنا أشهد أن صليت مع النبي والنبي صلى الله قبل الخطبة أن ليس كما يفعل هؤلاء. قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، يعني بعد أن خطب الرجال والجمع كبير في الفطر والنساء خلف الرجال، يعني كأن النبي رأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن، شق الرجال وذهب إلى مكان النساء، أتاهن فذكرهن، يعني ذكرهن بالله وما عليهم، ووعظهن وأمرهن بالصدقة. وبلال قائل بثوب، قائل بثوبه، يعني هكذا صور ابن عباس كيف بلال كان يعني فاتح ثوبه ليلقين فيه الصدقة. فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرطة الصغير والشيء، والشيء الصغير من الذهب، يعني الخاتم الكبير والحلقة الصغيرة والذهب القليل تلقيه، يعني ما عندها تلقيه في ثوب بلال رضي الله تعالى. الرواية الثالثة رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. هذا كذلك شهادة جابر رضي الله تعالى عنه. ثم خطب الناس أي بعد فراغ من الصلاة. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، يعني أن النبي عندما ذهب لذكر النساء كان مستندا يعني على يد بلال رضي الله تعالى عنه. شأن الخطيب يعني حب الخطيب المتكلم أن يكون يعني معه شيء إما عصا أو شيء، فكان النبي متوكئا عندما ذكر النساء على يد بلال رضي الله تعالى عنه، كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة أي صدقة فيه. قلت لعطاء هذا ابن جريج يقول زكاة يوم الفطر يعني الذي يلقيه النساء في ثوب بلال هو زكاة الفطر؟ قال لا. فقال له يعني عطاء لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ، يعني زكاة الفطر قد انتهى، انتهى وقتها، زكاة الفطر إنما تكون قبل الصلاة. قلت لا، هذه صدقة تطوع يلقين بها حينئذ، تلقي المرأة فتخها، فتخات الخواتم الكبار، ويلقينا ويلقين ويلقينا ويلقين من يعني الذهب الصغار الذي أصغر من هذا. قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ يعني هل واجب أن يقتدى بالنبي في هذا؟ فالإمام حاكم يعني يجب أن يذهب إلى النساء ويذكرهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه لعمري، إيه يعني نعم لعمري، هذا إنما هو قسم ولكن جاري قسم بالعمر، عمر القاسم اللي هو الحارث، وهذا طبعا يعني جرى على ألسنتهم وقلبوا هنا أن نحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال إيه لعمري إن ذلك الحق، وما لهم لا يفعلون ذلك، يعني لماذا لا يفعلون ذلك؟ يعني هذه سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية لرواية جابر بن عبد الله أيضا قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. فهذه السنة، السنة في صلاة العيد أنها تصلى بدون أذان، لا يؤذن لها كالأذان الصلاة الخمس يعني ولا يقام بها. ثم قام النبي متوكئا على بلال يعني مستند عليه، فأمر بتقوى الله، يعني أمر النبي بتقوى الله في خطبته وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهم. أولا في قوله ثم قام متوكئا على بلال أيضا أمام الرجال، في دليل على أن النبي لم يكن على منبر، لم يوضع له منبر يعني في في في المصلى يقوم عليه، وإنما قام على طول في مقامه للصلاة، وكان بلال جنبه، كان النبي يعني متوكئا أو مستند إليه. ثم مضى حتى أتى